كسر الله قلبه في مسجد نبيه. الله. لأن انكسار القلب من أعظم المطالب. لكن من يدخل مسجد ويجد ناس يصلون وهو يظن أنه أفضلهم، حتى إذا أقيمت الصلاة حاول أن يأتي خلف مكان المحراب لعلهم يقدمونه. هذا حال لو جلس قال نفس الحديث في المسجد النبوي، ولو سئل نفس السؤال لا يمكن أن ينكسر قلبه. هذه لله وإنا إليه راجعون. مطالب عالية غاب فقهها عن الناس اليوم كثيرا. لكن أنا مثلا شخصيا، هذا الرجل درسني وأنا في الابتدائية، خامسة ابتدائي، فرأيت يوما انكسار قلبه إلى الآن وأنا في ذهني انكسار قلبي. أنا سألني أحد وأنا في خامسة ابتدائي ما تريد أن تكون؟ وأريد أن أكون مثل هذا، مع أنه كان في ذلك السن يعني شابا لتوه متخرجا هو أنا ذاك، لأنه باقي لأن حي متع الله به. ومع ذلك لما ذكرته مرة في إحدى اللقاءات الصحفية، ذهبت إحدى بناته إليه وعضته المجلة وقالت إن الشيخ صالح يقول عنكم، قال طول المجلة ونقرأ الخبر وقدح في عقلي حتى لا يفتن، وخرج ومشى. ومع ذلك يقول، ينقل لي بعض من يلازمه الآن، يقول قل ما يتركك في صلاة يدعو لك، هو الآن قدح في عقلي أمام ابنته حتى يفر من مسألة مدح الناس. لأن ثمة عباد لله، هذه عاد منازل نحن نسمع بها ولا نعيشها، لا يريدون أن يأخذوا من الدنيا أجرا ولو مثقال ذرة، لا ثناء الناس ولا مال الناس ولا مدح الناس ولا معرفة الناس ولا إكرام الناس، يريدونها وافية كاملة يوم القيامة. هذه أنا أقول بكل وضوح تجرد، أنا أسمع بها نعم، أعرفها نعم، لكن لم نعشها يوما من الدهر. لا يقول الإنسان الشيخ متواضع، هذا نتكلم الآن عن حقائق مجردة. يوجد هؤلاء، أظن هذا الشيخ منهم، ألا أزكي على الله أحد، نسأل الله أن يثبته على الدين. آمين آمين. ولا عرفناه يا شيخ. سبحان الله. أنا بود